فإنها عند الله صلاة تامة، فإنها عند الله صلاة تامة. فبذلك نفى مثل هذا الوهم وهذا الشك وما يطرأ على هذا الإنسان من هذه الأوهام. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكم أن تقصروا إذا كنتم مسافرين. قال بعد إن خفتم، هذا شرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكأن ظاهر الشرط أنه لا تقصر الصلاة إلا عند الخوف من العدو. فهل هذا باق على ظاهره؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الأسفار يكون فيها خوف، وغالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تكون الغزوات والجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة فلم يسافر إلا لغرض الغزو والجهاد في سبيل الله، إلا للحج أو العمرة. فلذلك أغلب أسفار الصحابة عند نزول هذه الآيات كان للغزو والجهاد. فلذلك قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا شرط خرج مخرج الغالب، الغالب وأن الجهاد أو الغالب الخروج السفر لأجل الجهاد سفرا يتلبس به الخوف، فلذلك قيده هنا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في قوله تعالى بعد ذلك: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه الآية صريحة في بيان صفة الخوف أو في بيان صفة صلاة الخوف، ولها أحكام خاصة. أن الإنسان إذا سافر وحصل خوف من العدو أو أقبل عليه العدو وخشي أن يحصل بينه معركة أو جهاد أو قتال، فإن هناك صلاة تسمى بصلاة الخوف، وصلاة الخوف لها صفة خاصة كما سيأتي. من أحكام هذه الآية أولا قوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا يدل على مشروعية قصر الصلاة في السفر، لأن قوله إذا ضربتم هذا دليل على مشروعية السفر، وأن الإنسان إذا سافر فإنه يترخص برخص السفر التي منها القصر، التي منها القصر، فله أن يقصر من الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وتبقى الفجر ركعتين، وتبقى المغرب التي هي خاتمة النهار وترا 3 ركعات. إذا إذا سافرتم فترخصوا بهذه الرخص. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد إلى ذهبوا إلى أن السفر أو أن القصر في السفر رخصة، وأن من شاء أخذ بهذه الرخصة فصلى صلاة مقصورة، ومن شاء أتم وترك الرخصة، فهي رخصة من شاء أخذ بها ومن شاء أتم صلاته. هذا مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا، أن السفر رخصة ومن شاء أخذ بها فصلى ركعتين، ومن شاء لم يأخذ بها فصلى 4 ركعات. وذلك لأن الله عز وجل قال في الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا. ورفع الجناح، رفع الجناح ورفع الإثم دليل على أن هذا الأمر هو رخصة. وللآثار الواردة عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يقصرون صلاتهم ويتمون صلاتهم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن القصر واجب في السفر، وأن من سافر وجب عليه أن يقصر، ولو صلى صلاة تامة وجب عليه أن يعيد ويصلي صلاة مقصورة. واستدل أبو حنيفة إلى أن الأصل في الصلاة هي ركعتين، وإنما زيدت في الحضر وبقيت في السفر، فإذا سافر أخذ بما كان هو الأصل، وهو أن تكون ركعتين. والصحيح في هذا كما هو ظاهر الآية أن السفر، وكما هو معلوم أن وحتى عند فهم الصحابة لهذه الآية وتطبيقها، أن السفر رخصة، من شاء

السفر، هذا هو الرأي الصحيح. لعلنا نقف عند هذه مسألة ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله ما توقفنا عنده من هذه المسائل المتعلقة بصلاة السفر والخوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق أن